الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعث. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني. يقول الحافظ في النخبة بعد ما انتهى من الكلام عن الحديث المقبول، يقول: ثم الطعن إما أن يكون بكذب الراوي. عرفنا أن الحديث المضمون فيه بكذب الراوي ده حديث إيه؟ ده حديث موضوع. أو تهمته بذلك، يعني تهمة الراوي بالكذب، ده حديث إيه؟ ها؟ مبروك أو ضعيف جدا. مبروك أو ضعيف جدا. أو قبح غلطه. منكر على رأي، ايه هو الرأي دوت؟ اللي هو لا يشترط الايه؟ المخالفة، يعني إذا راوي فاحش الخطأ روى حديث لم يروي غيره تكون منكر، وإن كان ابن حجر الجمدي كده قال إن المنكر إن الضعيف يخالف من هو أولى ايه؟ أولى منه، فاعتبر في المرة الماضية قيد المخالفة، هنا لم يعتبر قيد الايه؟ المخالفة، فقال على شرط. طيب، أو قبح غلطه أو غفلته أو كذبه. أو غفلته يعني إيه؟ فحش الغفلة، مش الغفلة بس، فحش يبقى فحش الغرض أو فحش الإيه؟ الغفلة أو الفسق، الثلاثة دول بيسموهم حديث إيه؟ مطروق. أو وهمه، الوهم اللي هو المعلل، حديث الإيه؟ المعلل، ودول اللي هم اتكلمنا عليهم في المرات السابقة. بعد ذلك يقول: أو مخالفته. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة، اللي هو السبب السابع للطعن في الحديث، اللي هي مخالفة الراوي. يقول ابن حجر: ثم المخالفة، وهي القسم السابع، إذا كانت واقعة بسبب تغيير السياق، اللي هو سياق الإسناد، يعني كده في واقع السند، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام. طبعا الاقسام دي مش محصوره لا في واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا ايه؟ يعني بتكون انواع كثيره تبع الوهم اللي بيقع في الايه؟ في الحديث. لكن هو ابن حجر ذكر ليها اربع ايه؟ اربع انواع. النوع الاول ان يروي جماعه الحديث باساليب مختلفه، فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانيد ولا يبين الاسانيد. ده الاشكال، ان الحديث يكون ليه طرق وفي قدر مشترك بينه، وفي راوي مشترك. الراوي ده ليه تلاميذ وله شيوخ، هو بيروي عن بعض التلاميذ وبعض الشيوخ الحديث من طريق، وليه طريق اخر. ممكن الطريق ده يكون هو نفس الطريق الاول او مخالف مشتركين في بعض الافراد. المهم ان هو ايه؟ يجمع اسانيد الراوي كلها ولا يبين وجه الاختلاف فيها، وده بيبقى خطا في الايه؟ في الحديث زي ما يقول. مثال لذلك حديث التلميذ ليه عنده طريقتين، طريق عند بندار وطريق عند محمد بن بشار. الإشكال في طريق محمد بن بشار، محمد بن بشار اللي هو ذكر في الحديث واضح، بندار لم يذكر واضح في الطريق. ادي اول كلام بندار ومحمد ابن بشار الاثنين بيروى عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي كان بيذكر في الحديث مره واقف ومره لا يذكر ايه؟ واقف. روايه الاخ بيقول اثر على عدم ذكر واقف في الاثنين. الاثنين اللي احنا نقوله دلوقتي على عدم ذكر ايه؟ واقف. لما روجع لذلك حديث في البخاري واخد بالك عمرو بن علي لما ذكر له الطريق ان هو ما بيذكرش فيها واضح فقال دعه دعه دعه دعه ليه وانت البخاري كده دعه دعه فالناس يعني مش فاهمين يعني ايه دعه دعه يعني اتركه لازم يذكر واضح في الطريق. لكن بعض ابن حجر لما جمع كان فيه بعض الروايات الحديث دوت دعه دعه ولم يذكر واصلا بعد ذلك في الايه؟ في الاسناد، فدل على انه ايه؟ كان في بدايه الامر عبد الرحمن بن مهدي يذكر واصل في الاسناد ومره ايه؟ بعد ذلك كان لا يذكر واصل. الاشكال ان البعض يجمع الحديث كله ويسوق ايه؟ على وجه واحد. طيب نوضح الكلام اكثر. الترمذي قلنا بيروى عن بندار وعن عن بندار وعن محمد بن ايه بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور وتعمش. اقول لك هنا الخطا لان طريق بندار ده ما فوقش واصل لان طريق محمد بن بشار هو اللي فيه ذكر ايه واضح. يبقى الترمذي عن بندار عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن منصور والاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن سوحدي عن عبد الله بن مسعود ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لم يكن اي ذنب ايه؟ اعظم الحد. الطريق الثاني بيروي عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي ايضا عن الثوري عن واضح عن ابي وائل ولا يذكر عمرو بن سرحبيل. يبقى الطريق اللي فيه واصل لا يذكر فيه ايه؟ عمرو بن سرحبيل، لكن يقول عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود. واضح كده؟ ف المفروض يعني ايه؟ بص معايا انت معاك المذكره بص فيها عشان تشوف الاسانيد اللي مكتوبه قدامك. الترمذي ليه اسنادين. أول اسناد بندار. بندار عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري. ماشي كده؟ عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن سوحدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي ذنب أعظم إلى آخر الحديث. الطريق الثاني طريق آخر. الترمذي يروي عن محمد ابن بشار عن عبد الرحمن بن مالك عن الثوري عن واصل عن ابي وائل وما يقولش عن عمرو بن سرحبيل. فيبقى عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود الحديث. يبقى كده هو ليه؟ عن واصل يقول عن واصل عن ابي وائل عن ابن مسعود ومره عبد الرحمن بن مهدي اللي هو عن الثوري يعني عن الثوري عن منصور والاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن سرحبيل عن ابن مسعود. يبقى مره يذكر عمرو بن سرحبيل ومره ما يذكروش ما يذكروش فيذكر واصل. يبقى طريق واصل اسقط ذكر عمرو بن سرحبيل الأعمش ومنصور هم اللي كانوا بيذكروا عمرو بن سرحبيل. يجي بعض الناس يروحوا يجمعوا الطرق بتاع عبد الرحمن بن مهدي ويروحوا يذكروها ايه؟ مرة واحدة يقول لك عن عبد الرحمن يعني ايه؟ عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن واصل والأعمش ومنصور الواضح والاعمى ومنصور ذكروا الايه؟ الثلاثة في اثنين واحد. طب في الحالة دي هيذكر عمرو بن العاص اللي بيذكروه؟ ما هو واصل ما بيذكروش، فهم يروحوا ذاكرينه، واخد بالك؟ فهو ده الإدراج اللي في المد، الإدراج اللي في المد اللي هو ذكر عمرو بن الرحبيل في طريق ايه؟ واصل في السند، اللي هو ذكر عمرو بن الرحبيل في ايه؟ طريق ايه؟ واصل. طب الكلام ده يتعرف ازاي؟ هو ابن مهدي بيقول لك لما رجع قال دعه الطريق اللي فيه واصل ده، دعه دعه. الاسناد دوت رواه البخاري في صحيحه في كتاب المحاربين عن عمرو بن علي. عمرو بن علي ده هو اللي ذكر اللي هو اتكلم فيه عبد الرحمن بن مهدي. عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والاعمش، هنا ما ذكرش فيه ايه؟ واضح. ما ذكرتش واضح. منصور والاعمش الاثنين روى عن ابي وائل عن عمرو بن سرحبيل. طريق ثاني عن سفيان عن واضح. عن ابي وائل عن عبد الله ما ذكرش فيه ايه؟ عمرو بن سرحبيل. ف يحيى يحيى القبطان يحيى بن القبطان هو اللي بين الايه؟ الروايتين، هو اللي لما روى عن سفيان بين الايه؟ الروايتين مره طريق واصل مختلف عن طريق ايه؟ منصور والاعمش، مره يذكر عمرو بن شرحبيل ومره لا يذكر عمرو ابن ايه؟ شرحبيل. هو دوت لما يجي واحد يجمع الاساليب كلها في مكان واحد فيذكر واصل ومنصور والاعمش، فيذكر ايه؟ عمرو بن شرحبيل. الطريق دوت اللي هو اللي فيه ذكر واصل وذكر عمرو بن شرحبيل ده في مدرج في الايه؟ يجي كده ادرج واصل في هذه الروايه، ادرج واصل في هذه الروايه اللي فيها عمرو ابنه شرحبيل، فده بيقولوا ده مدرج في الايه. طيب بغض النظر عن المكان، بغض النظر عن المكان، ممكن يكون في امثله كثيره ايسر من ذلك، لكن احنا نفهم الموضوع. هو الادراج في الاسناد، يعني واحد بيذكر الراوي قال فذكر الراوي هو مش مذكور فيها. واحد يذكر الراوي باقي الرواه لا يذكر هذا الراوي في الايه؟ في الاسناد. انت لما تجمع الطرق وتشوف الاسانيد على حقيقتها والرواه الثقات تجد ان هم لا يذكروا هذا الراوي في هذا الايه؟ الطريق. يبقى الراوي اللي فيه ذكر عمرو بن شرحبيل هذا لا يذكر فيه واصل. لما يجي واحد واخد بالك يرويه زي محمد بن بشار وعند ابن كثير محمد عند الطبراني في الاول. محمد بن كثير الحبسي ايضا كان يذكر الطريق بتاع ايه؟ بتاع واضح. بس ما ذكرش في عمرو بن ايه؟ شرحبيل. فذكره في الطريق مع الاعمش ومنصور هو ده يسمى الايه؟ المدرج في الاسلام. لا لا انت ممكن يكون ليك شيخين في الطريق ده، يعني في فرق بين، لا ده مش مدرج، ممكن يكون انت ليك شيخين سمعتهم لانه سمعت عن الشيخ القاضي مثلا. يجا ده ليك شيخين في الله، لكن هو الاشكال يجا فيه خطا في الاسناد. يعني الاسناد اللي معانا دوت منصور والاعمش هم اللي بيذكر عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود، واصل ما بيذكروش. لما انت تذكر الاسناد بذكر عمرو بن شرحبيل المفروض ما تذكرش في مين؟ واصل. لما تذكر واصل انت في الاسناد يبقى انت ذكر واصل هنا مدرج، المفروض ما كانش يتحط في الاسناد. ليه؟ هتحط شيء لعمرو بن ايه؟ شرحبيل. فكان بعض العلماء زي ابن القطان كان يذكر، كان يذكر الايه؟ الاسانيد. الاسناد اللي فيه واصل ما يذكرش فيه عمرو بن شرحبيل، اللي فيه منصور الاعمش هو اللي يذكر فيه عمرو بن ايه؟ ما هو ايه يعني؟ هي من نفس الطبقه. ما هو ما ذكروش ذكر اصل الاسناد ده، واحد يقول حدثني فلان او سمعت او قال فلان، انت المفروض بتؤديه كما سمعته. فهمت؟ فاسناد مذكور فيه ده مش مذكور فيه. صح ولا ايه؟ كان عمدا مش عمدا، خطا عمدا سهوا للامتحان كذا، المهم انت لما تجد روايه مذكوره في ظهري يا ده المدرس ماشي، تعرفها منين؟ عن طريق تجميع الطرق، وتقارن مين اللي قالها ومين اللي ما قالهاش. لما تجمع طرق الحديث هتبان عيله، لما تعمل له شجره كده وراها هتبان العيله بتاع ايه؟ الحديث. اه هنا الراوي ده ثقه ولا مش ثقه، وده تبقى تطلع تراجيبهم. طب هنا مين زود ايه؟ عمل مش الحديث. طب مين اللي بيزوده؟ وتقدر تجمع ايه الروايات، تعرف مين اللي بيزود ومين اللي ما زودش ومين اللي ثقه، وتحكم على الحديث وايه النوع. القسم الثاني من الرواية الثانية، معلش هي الأمثلة كلها صعبة. أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه. المتن كله عند راوي من طريق، لكن فيه طرف منه جزء ها؟ مش عنده. لكن عنده إسناد إيه آخر، يجي واحد يروح يرميه ويرميهم هما الاثنين إيه؟ من طريقه يذكر الايه؟ الزياده اللي هي مش ايه؟ مش عنده. مثلا حديث عند ابي داود، هو غالبا اللي بيزيد الروايه دي زائده، راوي اسمه زائده. زائده بس هو اللي بيذكر الحديث بتاع وائل بن حجر، وائل بن حجر في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيوصف صفة النبي، لكن هو بيقول لك جئت في زمن البرد الشديد فوجدت أيديهم تتحرك من تحت الايه؟ الثياب. واخد بالك؟ الزيادة اللي جئت في زمن شديد البرد وجدت أيديهم تتحرك، الوحيد اللي زاد في كل الطرق هو زائدة. وإن كان شريك يزيدها ولكن بالمعنى. يزيدها لكن ايه؟ بالمعنى. المهم عندنا زائدة وشريك هم اللي بيزيدوا هذه الايه؟ الحديث ده اللي فيه زياد جئت في زمن هذا البرد وجدت يديهم تطر، هو ده اللي ايه؟ هم اللي بيزيد هذه الزياده. قال موسى بن هارون وذلك عندنا وهم، يعني لما نذكر بقى الحديث كله ونذكر في هذه الزياده نقول كده ده ايه؟ هذه الزياده وهم. انما هو ادرج عليها عن عاصم عن عبد الجبار ابن وائل عن بعض اهله عن وائل رواها مبينا عن هذه الطريقه زهير بن معاويه وابو بكر شجاع بن الوليد، فميز قصه تحريك الايدي من تحت الثياب وفصلها عن الحديث. الاشكال ان عندك في الحديث عاصم مشترك، فاللي بيجي يجيله بقى الحديث الزياده يقول لك ايه؟ عن زائده او عن شريك، عن عاصم بن كليب. عاصم بن كليب هتلاقيه مشترك في الايه؟ في الاثنين. فيجي يقول لك عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر ويوصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وائل بن حجر ان هو كان مع مجموعه الصحابه وكان من وصفه كصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بيوصفه. الحديث لحد كده انتهى. يجي البعض ده روايه الثقات كده، يجي البعض لما يجيب روايه زائده او شريك يروح مزود ايه؟ فجئت في زمن شديد البروده فوجدت ايديهم تتحرك من تحت الايه؟ الثياب. المفروض يصدرها، يقول ان الروايه دي زودها مين؟ زائده. هي زائده، الروايه هي دي اللي ذكرها معلوله. لكن البعض يجي لما يروي يروح يجيب الطرق عن عاصم ابن كلاش، سواء من رواها ايه عنه انتقاد او زائده او شريك، ويروح ايه مجمعهم كلهم ويروح يجيب فيها الزياده ديت يدخلها في ايه؟ طبعا الحديث ده في الصحيح بس بدون ذكر هذه الايه؟ الزياده. نزل عند احمد وغيره واختلفوا البعض عن هذه الايه؟ الزياده. فايه هو المدرج اللي بنتكلم عنه الان؟ عاصم هذا يروي الحديث بدون مره يروي عنه زائده بالزياده ومره ايه؟ التقاطي هو بدون ذكر هذه الايه؟ يعني يوصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وقوفه ووضعه اليد والسجود وكل الايه؟ الهيئه، لكن ما يجيبش ان هم كانوا بيتخطوا ويحركوا ايديهم من تحت الايه؟ الثياب كده في الزمن شديد البرد، دي ما كانش في الايه؟ وصف الصلاه. يجي واحد لما يجي المفروض يفصل ان زائده او شريك هو اللي ايه؟ لكن يجي يروح ايه؟ يجمع كل ايه؟ عنه بدون ما يبطل ويبين الزائده دي اللي هو عن ايه الفريق. لما نيجي نجمع الطرق نعرف ان ذاتها زائده او فريق، فيجي هذا من الايه المزيد في المزيد. والفكر الثاني احيانا لما كان ولقد انتبه الكلام ده فبدل لما كان يجمع الطرق كان عنده طريقه كده في تجميع الفكر الثاني يبين الزيادات. فالفكر الثاني يحاول يوصل يعني ايه النوع الثالث عن ألف. اللي جوه قتادة هو اللي زود كلمة إيه؟ أبوالها. فيجي واحد يروح إيه؟ حميد عن أنس مزود الحديث ويطلب كلمة إيه؟ أبوالها. كويس كده؟ فاهمينها كده؟ يجي هي المفروض يبين إن وأبوالها مش حميد عن أنس، حميد عن قتادة عن ألف. النوع الثالث في الإدراج في الإسناد أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. هو أنا بروي حديث بإسناد وحديث آخر بإسناد آخر. هو روح إيه؟ يجمع الاثنين يخليهم إيه؟ بإسناد واحد. أو يجيب لهم إسناد من عنده. زي مثلا الحديث اللي هو عن معمر عن الزهري، شوف الاسناد، معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد. قلت يا رسول الله اين تنزل غدا؟ كان في حجه الوداع. فقال وهل ترك لنا عقيل شيئا؟ ثم قال لا يرد المسلم الكافر والكافر المسلم. لحد كده الحديث الزيادة الثانية. ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث قسمت قريش على الايه؟ على الكفر. والاخر الحديث واخد بالك ليس من هذا الطريق، لكن هم ذكروه بايه؟ بطريق واحد وراحوا مزورين في هذه الايه؟ الزيادة. لكن الزيادة دي وكذلك من اول لا يرث، من اول لا يرث المسلم الكافر، هي اخر الحديث الاول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. من اول نحن نازلون غدا دي فيها اسناد ثاني خالص عند الزهري عن ابي سلمه عن ابن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره. يعني مش من طريق اسامه بن زيد خالص ولا من حديث اسامه بن زيد خالص. لكن ايه المشترك فيهم؟ الزهري. هو الزهري المشترك مرة الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد، ومرة الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. فهم راحوا مدخلين الايه؟ عن الزهري، وراحوا مدخلين الاثنين مع مرة، راحوا مدخل الاثنين كإسناد ايه؟ واحد. هو المهم ان الأمثلة معروفة، يعني الأمثلة المعاني بتاع الإدراج واضح. وكانت الأمثلة يعني عايزة طبعا شغل عملي والأسانيد على السبورة، لكن إيه؟ إن شاء الله الكلام ده هنعمله بعد ما أخلص الكتاب ده. هيجي في جزء عملي إن شاء الله. النوع الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلام العند نفسه. زي الاسناد شريك بيحدد الناس، بيسوق اسناد شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر. هو عايز يقول ايه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافيه احدكم ثلاث عقد. فشريك جاب الاسناد بتاعه عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر، وراح دخل عليه هو بعد ما خلص الاسناد، دخل عليه واحد اسمه ايه؟ سالك ابن موسى الزاهد. فهو ما دخل عليه بعد ما قال ايه؟ شريكه قاعد يقول ايه؟ عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر، وراح دخل عليه هذا ايه؟ الزاهد اللي هو ثابت، وراح قال ايه؟ شافه كده وجهه مشرق، قال من ايه؟ كثر الصلاه بالليل حسن وجهه بالنهار. هو يذاعه، فهو راح سمع ان ده هو الايه؟ الحديث. راح بدا يركب الاسناد فيقول ايه؟ عن شريك ثابت، هذا يقول عن شريك عن ابي ايه؟ عن ابي سفيان، واخد بالك، عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كثر الصلاه بالليل حسن وجهه بالايه؟ بالنهار. بدأ بعض الناس ياخذوه عنه يقولوا حدثنا ثابت عن تاريخ ويتوق الايه الاسناد، وهذا اسناد الايه موضوع. فهو طبعا المفروض يبين، المفروض ان هو ايه يبين لي ان لا ده انا بقول لك انت الكلام ده من عند انا، وانا الاسناد دوت هو النبي صلى الله عليه وسلم قال به عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قضيه احدكم ثلاث ايه ثلاث عقد. بعد كده مدرج المد، المدرج قد يكون في الاسناد زي الامثله اللي احنا ذكرناها في غير انواع كثيره، وقد يكون في المد. مدرج المد يعني هو يتوثق كلمه، الكلمه دي ممكن تكون من حديث ثاني مش من حديث دولي، ممكن تكون الكلمه دي من كلام صحابي، ممكن تكون من كلام تابعي، يعني مش من كلام ايه من نفس الحديث او من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انت تعرفت ازاي؟ طبعا ممكن يكون ادراج في اول الكلام، وده قليل ونادر ان في اول الحديث زي الحديث عند احمد الاسود عن عائشه بيقول ايه وكان زوج بريرا حرا فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الاحد اسود عن عائشه قالت كان زوج بريره حرا فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا العلماء قالوا لا ده الاسود هو اللي زود الايه؟ كلمه او اول كان زوج بريره حرا. لان ابن حبان هو كان ايه؟ كان زوج بريره كان حق كان حر. فقال له هذا مدرج ادرجه الاسود، وهو ادراج وقع في اول المتن هو نادر. يعني الادراج اللي يقع في يعني الواحد لما يجي يقول حديث اول ما يصدر كده يصدر الادراج ده نادر انه يحصل قليل. والادراج اللي الوسط يعني ايه؟ ايضا قليل لكن قد يوجد بكثره اكثر قليلا من اللي هو في اول الاسناد، لكن غالبا واكثر وقوع الادراج يكون في اخر الايه؟ في اخر المد، في اخر المد. يجي مثال الادراج في اول المد الاسود عن عائشه قالت عائشه وكان ايه؟ زوج بريره حر. لا هو خطا يا سيدي، خطا عنده، وهو بيصدر احيانا غالبا هو بيحاول يفسر الحديث، بيحاول يفسر الحديث كده. فهو يذكر روايه تفسيريه، البعض يظن ان هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن واحد يسمعها منه ما يتبينش ان دي من كلامه هو، وراح يروى عنه الحديث اللي هي ايه؟ قولها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يحط شرح الكلمه مثلا، او هو مثلا عايز يقول لك ان هي لما اعتقت ان الامه لما تعتق تخير، لما يكون تزوجها عبد وتعتق تخير اللي فيها افضل منه تخير. هو قال لك لا ده كان هو افضل ايضا حر. فهو دي مخالفه وهو اللي زود هذا الايه؟ هذا الكلام. ممكن يجي ادراج في اخره زي مثلا الحديث اللي هو متفق عليه ان امتي ياتي يوم القيامه حرا محجلين من اثار الوضوء. ففي زيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ابن تيمية بيقول ويقول حجر كتير، يقول ده في آخر حاجة وده مدرج. لا يمكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. والكلام بعضه بيجيب لها توجيهات. هو طالب الغرة إن يطال الإيه؟ التحديد، التحديد اللي هو البياض الإيه؟ في الذراع او في القدم. يعني انت يمس عليك غسل الايه؟ اليد الى المرفق والقدم الايه؟ الى الكعب. طب هو لما تزيد يبقى ده نور، تزيد عن هذه المواضع يبقى ده ايه؟ هو ده نور ياتي يوم القيامه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الامه بهذا الامر. فده وايضا الغره اللي هي البياض في الايه؟ في جبهه الفرج. طب انت الجبهه لازم تغسلها كلها في الوضوء، داخل الجبهة البياض اللي فيها نفاق. سبحان الله. ممكن يفاق؟ مش ممكن. يعني ايه مثلا تغسل الفار تغسل الحتة دي وبعدين انت لما سويتها كده يجباه ولا لازم كلها تتغسل؟ لازم كلها تتغسل. فهل من استطاع ان يطيل غرته فليفعل به؟ ينفع اطاله الغرة؟ ما تطلش. لكن ايه اللي يطول؟ التحديد. هو مثلا انت تغسل لحدين تزود كده الجو ده اللي هي دي نور او في الايه في القلب. الجو ده تطيع عن ايه؟ يطيل. والربطه ازاي؟ فالنبي النبي ما يقولش كده ان الغره ربطه. ده كلام ابن تيميه وغيره. يعني ايه؟ ان هذا دي من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. ده مدرج في اخر المسجد. مدرج في اخر الايه؟ المسجد. ما هم متلازمين. هي دي كلام ابن حجر. هم متلازمين. لكن هو ممكن يجي ادراج في المسجد. هو حتى في يقول مش ممكن يقع ادراج في المسجد الا لما يكون مع ادراج في الايه؟ او يكون نادر جدا. يظل ان يقع ادراج في المسجد الا ويكون هو هناك ادراج في الايه؟ في الاسناد. وهيجي الكلام ان شاء الله. فيقول ابن حجر: واما مدرج المتن فهو ان يقع في المتن كلام ليس منه. فصار يكون في اوله وده قلنا ده نادر. صار يكون في اثناء ده ممكن ايه يعني اكثر منه قليلا. وصار يكون في اخره وهو الاكثر. يعني بيعطف جمله على جمله. يدمج موقوف او مقطوع يعني من كلام التابعي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما يقول. وغالبا بيبقى هو غرض الراوي غالبا غرضه يشرح كلمه. يشرح ايه؟ كلمه فتبتدي ايه؟ تنقل عنه ان هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن الادراج طبعا تعرفه عن طريق تجميع الطرق. ودي اقوى شيء. لكن انت لما تجمع الطرق فالحديث بتتبين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جاله وتعرف الراوي اللي مزود الجده دي هو الوحيد اللي انفرد فيها فتعرف ان دي ايه؟ مدرجه. وغالبا ينص على العلماء عن طريق تجميع الطرق. طب العلماء يقول لك لا الزياده دي وممكن تيجي بعض الطرق يقول لك ايه؟ وزاد الزهري. بعض الناس ممكن يخوفوا من مداد الزهري. يعني ممكن في روايه راوي الزهري يبين له يقول لك ايه؟ زود يقول لك زاد الزهري كذا. ممكن بعض الناس يذكرها بدون ايه؟ ما يذكر هذا الكلام. ممكن يتعرف ايضا ان يستحيل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. مثلا زي الحديث ده في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره: للعبد المملوك الصالح اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله. ماشي كده؟ والحج وبر امي لاحببت اموت وانا مملوك. طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم هو ماشي واخد بالك للعبد المملوك الصالح اجران لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا عبد مملوك. طب هذا الكلام يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. اولا النبي ما يتمناش ان هو يكون عبد لان معروف العبد ده ممنوع من امور كثيره جدا. هو مال يباع ويشترى وشبيه بالبهيمه وممنوع من الجهاد وامور كثيره جدا مش حب. تقرب تحديد سيده لجزاء مثلا مثلا هذا الامر الدنيا. ثاني شيء يقول وبر امي لولا الجهاد وبر امي. طب ما هيبر امي ازاي وهي ماتت صباح المعتقين؟ ازاي بعد ذلك يقول لولا بر امي يعني كانت موجوده؟ يقول لك لا خلاص كده يستحيل ان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وده مدرك من كلام ايه؟ ابي هريره. في كتب صنفت في هذا العلم في علم المدرج سواء كان في البيان الادراجي في الاسناد او في المد. صنف فيه الخطيب كتابا اسمه الفصل للوصف المدرج في النقل ولخصه ابن حجر. السيوطي لخص عليه لخصه في رسالته المدرج الى المدرج ولكن اختصر فيه على مدرج المتن دون مدرج الايه الاسناد والسادس في مطبوعه. يقول ابن حجر: وإن كانت المخالفة، تكلم عن المطلوب، وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير في الأسماء، مثلا يقول لك مرة مرة بن كعب، مرة كعب بن مرة، الوليد بن مسلم، مسلم بن الوليد، اليزيد بن كعب، الأسود بن يزيد، يقول إيه؟ يقول جاء أبو داود ابن ده، فابتدي يقلب بالإيه؟ لكن ممكن يكون واحد فيهم ضعيف واحد ثقة، ممكن يكون الاثنين ثقات. متى يؤثر؟ هو في جميع الحالات عمل قلب، لكن متى يؤثر لما يكون واحد ثقة واحد إيه؟ ضعيف. فيقدم أو يؤخر في اسم الإيه؟ اسم الراوي. الخطيب صنف في كتاب اسمه رافع الارتياب. ممكن المد يقع، القلب يقع في الكتاب، ممكن يقع في المد. عرفنا في السند زي كعب بن مره ومره بن ايه؟ ابن كعب. لو في حديث ابي هريره، لو في المد عند مسلم: سبعه الذين يظلهم الله في ظل عرش. في ورجل تصدق بصدقة أخفاه حتى لا تعلم يمينه ما تنفخ شماله. هي لا تنفخ اليمين ولا الشمال، اليمين يبقى مش حتى لا تعلم يمينه ما تنفخ شماله، يعني حتى لا تعلم ايه؟ شماله وما تنفق يمينه. فهو حفظ القلب. كلمة الشمال جت مكان كلمة اليمين، ولما في اليمين جت مكان كلمة الايه؟ الشمال. وهو في الصحيحين جيب اللفظ الصحيح: حتى لا تعلم شماله ما تنفق، لكن في بعض الطرق عند مسلم: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ايه شماله، فده يسمى قلب. المزيد في متصف بهذا ببساطة كده، بدون ما ندخل في يعني في اعتبار الأمور من أول. إيه المزيد في متصف بهذا؟ أنا عندي إسنادين، أقارن بين الإسنادين، طبعا هم متفقين في الرواية أو من أول راوي لحد يعني إيه التلميذ والشيخ، متفقين في الإسنادين. لكن مرة التلميذ زود راوي أو بلاش اثنين مختلفين ومتفقين في الشيخ، واحد زود راوي وواحد ما زودش. أنا أنظر في الإسنادين أشوف التلميذ اللي هي مرة واحد زود ومرة واحد إيه؟ ما زودش. انا عايز اصحح واحد من الطريقين، لان اللي فيه زياده لان اللي فيه الايه؟ النقص. لو انا صححت اللي فيه النقص يبقى هو ده الطريق الصحيح، يبقى يقول الطريق اللي ذكرت فيه هذه الزياده بهذه الزياده اقول عليها ايه؟ مزيده. والاسناد اللي ناقص هو متصل، فعشان كده يسموه ايه؟ مزيد في متصل الاسانيد. لأن لو هي زيادة لها موضع بتبقى مختصة الأسانيد، دي زيادة أصبحت تخص بالإسناد. معايا؟ طيب ماشي. سين بيروى حديث عن صابر، ماشي كده؟ سين بيروى عن صابر، وعين بيروى ايضا عن ايه؟ عن صاد. بس ايه بالنص زود راوي. الجاثين عن صاد وعين عن نام عن صاد. ماشي كده معايا؟ انا عشان اقول مين الصح؟ سين ولا ايه؟ ولا عين؟ مين الصح فيهم؟ اللي زود ولا اللي ما زودش؟ انظر، لا اقارن بين الايه؟ الاثنين دول اللي هم سين وعين دول اللي هو التلميذ الاول والتلميذ أقارن بينهم. مين الألصق بالشيخ؟ طب إيه؟ ألصق بالشيخ. طب هل واحد منهم مدلس؟ فلو الإسناد اللي ناقص، الإسناد اللي ناقص التلميذ مدلس وعنعن وقال عن كده، ده أنا كده أعرف إن في سقط في الإسناد. يبقى الراوي الثاني اللي فوت بين لي الايه؟ بالظبط. ايوه بين التدريب بتاع الاخرين. اذا كده هو ما تقدرش ما تجيبش منقص الاخرين. ده الاثنين اللي فيه نقص ده منقطع. في تدريب. لكن انا مثلا نظرت في الاسناد ده موقف. معايا كده؟ نظرت في الاسناد ده موقف. وجدت ان مش مدرس. او صرح في التحريم. يجي الاسناد كده عندي ايه؟ صحيح. احكم على الاسناد الثاني اللي فيه الزياده ديت، احكم عليه ان دي مزيده. وان الاسناد الاول متصل. يجي الاسناد الناقص متصل، والاسناد الزياده النقص ده الواو ده مزيد، فبيسموه مزيد في متصل الاثنين. يعني انا حكمت على ان دي زياده والاسناد الناقص نعم. ما هو ما ممكن يكون واحد ليه شيخين، يعني ممكن مره واحد يكون سمع الحديث من شيخه من شيخ ثاني، وسمع بعد كده من شيخه، يبقى ايه دي علو ونزول في الاسناد. وممكن هو واحد اصلا افقد. امال انت ازاي بتعرف المرسل الخفي؟ ازاي بتعرف التدليس؟ ازاي بتعرف ان في رواه ما ذكروش؟ عن طريق تجميع الطرق، عن طريق تجميع الطرق كده في رواه. احنا قلنا الكلام ده ليه الراوي يسقط؟ هو مدلس والتدليس ده كذب واخفاء عيب في الاسناد. هو من قال يقول لك مثلا حدثني مثلا ايه فلان ابن لهيعة هو ضعيف، فيبتدي يسقطه. اللي بالذات ده ممكن يكون هو اصلا الاسناد هو الفهم بتاعه بيزود، وممكن يكون هو يعني ادخلها ادراج بالمتن خطا بالعلم، واخد بالك؟ المهم انت عايزين نحكم على واحده من الاثنين اللي هي الصح، النقص ولا الزائد؟ واضح كده؟ لو حكمنا على الزياده ان هي بصح يبقى كده عندنا الاسناد الناقص بالايه؟ بالانقطاع. لو قلنا الزياده دي هنردها يبقى نقول الاسناد الناقص ده هو الايه؟ المتصل، والمزيد دوت هي مزيد في متصل الايه؟ الاثري. فبيقول هو وشرطه، يعني شرط ان احنا نحكم على الحديث ان هو من المزيد الزياده من المزيد ونردها، ان يقع التصريح في السماع في موضع الزياده، يعني المكان اللي فيه الزياده يقع التصريح في ايه؟ الاسناد الناقص او فيما يدل على الاتصال. واذا ثبت كان معنعنا مثلا، يعني اي حاجه تدل على ايه؟ مثلا يقول لك ايه؟ حتى لحظه انا عايز اشرح لك كلمه والمروي بقال من غير الحرف جر، ارجوك يقول لك قال فلان، يبقى ما سمعش منه، يبقى دي في انقطاع او عن. لكن لما يقول لك قال لي او قال لنا، يبقى هنا قال بحرف ايه؟ جر، يبقى الحاله دي ايه؟ تدل على اتصال. ماشي كده؟ وشرطه ان يقع التصريح بالسماع في موضع الزياده، والا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزياده. طيب لما تترجح الزياده ثاني يبقى الاثنين اللي هو ناقص ده نسميه ايه؟ منقطع. مثال لذلك ما رواه ابن المبارك قال حدثنا سفيان، وخلي بالك ابن المبارك لا يخطا في الحديث ده. ما شوف امامه وعنده دلاله يعني من ايه؟ من ائمه الدنيا، وابن المبارك هيحصل منه خطا في هذا الاسناد. ومن دون ابن المبارك هيحصل منه خطا. يعني تلاميذه ايضا يحصل لهم ايه؟ اللي بيروى عنه يحصل منهم خطا. فاسناد انا اذكر ده فيه خطأين. ما هو ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر، ماشي؟ حدثني بس ابن عبيد الله قال سمعت ابا ادريس الخولاني، سمعت واسلة يقول، سمعت ابا مرثى يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها. ذكر سفيان وابي ادريس ده واحد زيادة ووهم. الوهم في سفيان من تلاميذ ابن المبارك، لما نجمع الطرق عن ابن المبارك كتير يروح عن ابن المبارك وما يذكروش مين؟ سفيان. إجابة وهم من دون ايه؟ ابن المبارك. لكن ذكر ابو ادريس القولاني ده هو الافضل في ابن المبارك، ولما تجمع الطرق تلاقي ابن المبارك هو اللي ذكره. والكلام ده مش هتقدر، يعني مفروض فعلا يكون في شغل عملي للطرق دي. عشان كده انا بحاول، يعني انا حصل عندي قناعه ان احنا هنشتغل عملي ان شاء الله بعد فتره المرحله، ان احنا هنجيب الطرق ديت ونجيب الاساليب قدامك ونكشفها لك ومين اللي زود ونجيب ترجمه الرواه ودوت ترجمه الرواه ده، بحيث انك تعرف ليه حكمنا لابن الورق الاخضر. ان اكثر علماء نصفوا ان ابن المبارك هو اللي وهم في ذكر ابي ايه؟ ادريس بين بص وايه ووسيلة. ومن قرائن ان هو اخطا ان بص يصرح بالسماع من وسيلة، يبقى ما فيش بينهم مين؟ ابو ادريس. الرابطين الاخرانيين، لانهم صرحوا بالايه؟ باستماع جهاز المدعاه لان دي ذكر ابو ادريس الخولاني بين بصر وسيله زياده. هذا النوع اللي هو المديح ومصف الاسانيد صنف فيه الخطيب كتابا سماه تمييز المديح في مصف الاسانيد. طبعا برضه واجب من الاصول المقبوله ما يكونش جمع فيه لا تعصب الاستقبال المضطرب. بيقول أفاد قول ابن حجر على أوجه مختلفة اشتراط اتحاد المخرج، لأن احنا يا جماعة بنتكلم عن حديث، حديث واحد مش أحاديث مختلفة. هتكلم على إيه؟ حديث واحد، حديث واحد ده يكون المخرج بتاعه إيه؟ واحد، عشان نقول حديث ثاني. ويقول على أوجه مختلفة يكون عند اتحاد الإيه؟ المخرج، عن نفس الحديث وفي اشتراط في الإيه؟ في الاتحاد. إذ لو اختلف المخرج، المخرج لم يكن هناك اختلافا بين الرواة. ما ينفعش حديث نحله بحديث ايه؟ يعني نقول عليه مضطرب ويكون حديثين مختلفين، لازم يكون بينهم ايه؟ في مخرج مشترك. مثلا ابن حاتم العراقي لما ذكر روايات الحديث الحول واختلاف الالفاظ والروايات، ثم قال: وكل هذه الروايات الصحيح. القاضي عياض يقول: الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، لان هو لم ياتي من حديث ايه؟ واحد، ولكن من احاديث ايه؟ عن جماعه من الصحابه. اذا نتكلم على يكون عرض الحوض واحد، في شيء متفق فيها لازم يكون المخرج ايه؟ المخرج واحد. برضه ابن التركماني يقول: انما تعلل روايه بروايه اذا ظهر اتحاد الحديث. كده شرط، يقول مضطرب الحديث شرط لازم من التعريف بتاعه من ومن اسمه لازم يكون الحديث ايه؟ واحد ومتحد الايه؟ المخرج. فالمساله دي ما نجيش نجيب حديثين ونقول لك لا ده مضطرب الحديث. احنا الان نتكلم على نوع معين ويكون اتحاد الايه؟ المخرج. ابن رجب يقول: واعلم ان هذا كله اذا علم ان الحديث الذي اختلف في اسناده حديث واحد، لو ظهر هما حديثان باسنادين لم يحكم بخطأ احدهما. طيب الزركشي مين يقول للحديث الشرطين بتوع الحديث؟ من يذكر الشرطين اللي ذكرهم ابن حجر؟ ايوه، وتستوى في الايه؟ في القوه. طبعا في شرط ثاني زاده الزركشي وبرضه الشيخ الحصيري ذكره، هو شرط مهم. اللي عندك مثلا في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمن، اشترى جمل في لما كانوا في مكان للسفر، وسيدنا جابر اعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم انه اراد ان يتزوج، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط انه الايه؟ الجمل، فاشترط جابر ظهره، يعني انه يركب لحد الايه؟ المدينه. لما رجع امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان ايه؟ ان يعطى الثمن، وقال اعطيه الايه؟ الجمل. العلماء لما بيجيبوا الحديث ده يقول لك ايه؟ اشترى الجمل باوقيه، ولا بنص اوقيه، ولا باوقيتين، ولا باربعين اوقيه، يعني تيجي تختلف الايه؟ الروايات في ثمن الجمل. والروايات كانت صحيح مع الاختلاف في الثمن، واحد يقول لك بس هو دي اوجه متساوية القوة رحمه الله، وكلها في الصحيح وما يقدرش يجمع بينا، بس هو النبي صلى الله عليه بثمن معين، سواء كان بالاوقية ولا بالنص ولا بالاوقيتين. يجي كده طب البخاري يخرج الحديث الايه؟ الصحيح. يقول لك اصل هذا ليس في صورة الحديث. يعني الحديث هذا لما العلماء الصحابه يقول كان عندهم هدف معين ان يبينوا ان البيع لم يتنافى مع اشتراط الايه؟ الظاهر. هو ده كان اهم حاجه في الحديث، انه باعه هو اشترط ظهره، لكن كان بكام مش القضيه. فممكن ما يحفظوهاش، يقولوا اي ثمن. يجي هذا اختلاف مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر. واضح كده؟ في مثال ثاني كان الشيخ العثيمين برضه يعني ايضا ايه ذكر المثال دوت، ان النبي نهى حديث فضالة ابن عبيد في ثمن القلادة التي فيها ذهب وحرام، هل اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم باثنتي عشر دينارا او باكثر من ذلك او باقل؟ نقول هذا اختلاف لا يضر، اشتراها كام ما يضرش، مش مشكلتنا، لانه ملوش علاقه باصل الايه المعنى اللي هو وثيقه من اجل الايه الحد. واخد بالك؟ ان هي بيعت بدنانير. طيب الدنانير دي ذهب ولا فضه؟ ها؟ ذهب. والقلاده فيها ذهب. يجي كده هو الذهب بايه؟ بذهب. هم عايزين يبينوا ان دي قلاده من ذهب وفيها خرز ما اتصلش. والنبي اشتراها بايه؟ بدنانير. الدنانير دي بكام؟ هو الوقت هي القضيه عدم حط الايه؟ الخرز عن القلاده، هي دي المشكله في الحديث، لكن كانت بكام بالظبط؟ ايه ما اهتموش بهذا الامر، لكن اهتموا ان هو باعهم بدون ايه؟ بدون فصل دي. إيه في اشياء الاختلاف فيها ممكن يجي اختلاف في الروايات، لكن ليس في اصل المعنى، يبقى الشرط الثالث ان يكون هذا الاختلاف يعود الى اصل ايه؟ الى اصل المعنى. ده كلام الشيخ القصيري. الزركشي يقول: وينبغي ان يقال على وجه يؤثر. هي بنفس ايه؟ نفس كلام الرجل. ما ممكن يكون في اختلاف بس مش اصل المعنى، زي اختلاف في ثمن الجمل او ان النبي اشترى القلاده بكام. مش ده اختلاف ولا مش اختلاف في الروايات، لكن مش اصل المعنى. هو المهم المعنى ان اشترى القلاده بدون فصل، او اشترى الجمل واشترى الايه؟ الظفر. شوف كلام الزركشي بيقول ايه: وينبغي ان يقال على وجه يؤثر ليخرج ما روي الحديث عن رجل مره وعن اخر اخرى. قال ابن حزم: فهذا قوه للحديث. تنور عايز يبين لك ان ما هنا المخرج مش متحد. المخرج من ايه؟ مش متحد. والاختلاف في هذه الحاله طرق للحديث يزيد قوه، مش هو ده موضوع الاضطراب بتاعنا. قال الشيخ بدمون: وكذا اخرج اضطراب الروايه في اسم الراوي ونسبه مع ثقته. ثم الراوي يقول لك فلان ابن فلان او نسبه كذا، لكن طالما ان كلهم ثقات هذا ايضا لا ايه؟ لا يؤثر. هذا ايضا لا يؤثر. وهذه امثله على اختلاف ليس يعود الى اصل الايه؟ اصل الحديث المطلق. الاضطراب قد يقع في الاسناد وقد يقع في المتن، وانا ذكر لك في الكتاب امثله وموضحها لك تفصيل دقيق ليتبين عندك الايه؟ الاضطراب. هل هتكون لك امثله افضل شويه من هذه الامثله؟ مثال المضطرب في المسجد. ما رواه الترمذي الحقيقي عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني في حق ثاني مع المين؟ مع الزكاة، يبقى الزكاة وحق ثاني غير الايه؟ الزكاة. ونفس الحديث رواه ابن ماجه، واخد بالك من نفس الوجه ده بس بلفظ: ليس في المال حق سوى الايه؟ الزكاة، ليس في المال حق، وليس في المال حق سوى الزكاة، فده اضطراب في المتن، وطالما انه نفس الحديث مرة يقول ايه؟ إن في المال لحقا سوى الزكاة، ومرة يقول ليس في المال حق سوى الايه؟ الزكاة، إيه هذا ايه؟ اضطراب في المتن، وضربنا مثال الاضطراب في السند، يبقى الحديث المضطرب هو حديث في اختلاف، لا نستطيع ان احنا نرجح بين الروايات نظرا لتساوي الايه الوجوه الايه في القوه، ولازم يكون المخرج متحد، ولازم يكون هذا الاختلاف يعود الى اصل الايه الحديث. لو كانوا جاء يعني من طريقين، مش طريق واحد، مش متحد المخرج، يبقى لا يعود الى اصل الايه الحديث. لو كان الاختلاف لا يضر، زي يكون ادى الراوي براوي الاثنين ثقات، يبقى لا ايه لا يضر. زي يختلفوا مثلا في ثمن الجمل، او مثلا هذا الفراغ كان، هذا ليس هو ايه يعود الى اصل المعنى. كل هذا من الامثله ايه الخارجه عن موضوعنا، لكن لابد ان يكون في حد المخرج واصل المعنى، ويكون الطرق مختلفه، تكون الطرق متساويه في القوه، في هذه الحاله نحكم على الحديث انه حديث ايه مضطرب. الابدال عمدا في الحديث، قال الحافظ: قد يقع الابدال عمدا لامتحان الله، وزي ما قلنا حصل مع البخاري كما وقع للايه العقيلي. العقيلي كان لا يخرج اصله لاي حد ياتي، فهم كانوا بيشوفوا في هذا الكلام تقريبا ما يخرجش الاصل بتاعه، فحبوا يختبروه، واخد بالك؟ فالتلاميذ قاعد يقرا عليه وهو يدس له احد، يدس له ايه؟ يدس عليه احاديث والفاظ في الاحاديث، هو يسمع اول ما يجي النص المختلف قال كده، ثم اخذ الكتاب اللي هو التلميذ بيملي منه، ثم اخذ ايه؟ يزيد الصف اللي هم اسقطوا من احد الكلمات، يزيدها ويحمل الايه؟ الزيادات، فشهد له بالايه؟ بابحث. برضه دي كان يعني حصل مع العقيلي في اختبار ايه؟ حفظ، فده بيقع ابدال عمدا في الزياده او النقص في اختبار الايه؟ الراوي. ممكن الابدال يقع لمصلحة الإغراب، إنه يغرب بالحديث، عايز يغرب يعني يجيب لك كده حاجة شاذة، الحديث ده ما يدروش بالسند ده، هو راح يجيبه، فتحس إن هو يختبر الإيه؟ الشيخ هيعرف هذا الإسناد ولا إيه؟ ولا مش هيعرفه؟ واخد بالك؟ هو ده الإيه؟ الإبدال ليه تعلق بالمخالفة، فإحنا ذكرناه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، نتكلم على